إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: عندي مال مر عليه عام وهو أكثر من النصاب، غير أني مدين بمبلغ إذا سددته ينقص النصاب. يقول السائل: فهل علي زكاة في هذا المال؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن زكاة فرضها الله سبحانه وتعالى في أموال الأغنياء حقا للفقراء. وفي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم. ومن ثم رأى جمهور الفقهاء أن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقص من النصاب. جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: وإنما يمنع الدين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب. إذن في هذه المسألة ليس عليه زكاة فضيلة الدكتور. نعم، يعني ابن قدامة يعني يرى أن كما في الحديث الشريف: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. يعني الحديث الشريف: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. والنصاب يعني يدل على الصدقة، هنا تعني الزكاة. نعم. الزكاة. وأيضا الذي يملك نصابا وعليه دين يعني ينقص النصاب يحتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، وليس من الحكمة كما يقول ابن قدامة تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره، ولم يحصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بإخراج الزكاة حيث لم يبلغ المال نصابا، حيث أنه مدين بما ينقص النصاب. يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدلة الجمهور، يعني من أدلة الجمهور: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ويراعى أنه إذا كان المدين تاجرا فإنه يعفى من الحاجات الأساسية للعمل التجاري كالمقاعد يعني وأدوات التواصل الاجتماعي والمكاتب، ويذكي كل ما أعد للتجارة، يعني السلع المعدة أو الآلات المعدة يعني هي التي يعني يخرج عنها زكاة. أما المقاعد الأساسية والآلات الأساسية التي لا يستغنى عنها المكتب أو يعني الاستخدام العمل التجاري لا تحسب من ضمن النصاب. في هذه المسألة ليس على السائل زكاة لأنه مدين، ولو سدد الدين ينقص المال على النصاب. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا تقول: الفلاح الذي يزرع أرضه وقد استدان للزرع والحصاد وهو مدين أيضا، فهل يخصم الدين ثم يحسب الزكاة؟ يرى فريق من الفقهاء أن الدين لا يمنع الزكاة في الزروع والثمار. لماذا؟ لتعلق قلوب الفقراء بها. ومن حجة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة فيأخذون الصدقة الزكاة من أربابها، وكان الخلفاء أيضا يرسلون للسعاة يأخذون الزكاة ولا يسألون يعني أصحاب الأموال هل هم مدينون أم لا. نريد أن نوضح أكثر للسادة المستمعين. يعني سعادتك، السعاة الذين العمال الذين كانوا يعني يأتون يحاسبون الصحابة على زكاة أموالهم كانوا يسألونهم: هل أنت مدين مثلا بمال معين؟ هو ينظرون إلى الثمار أو الزروع ويأخذون نصف العشر أو العشر حسب يعني هل تسقى بماء مثلا المطر أو بالناضح بالآلة. فدون أن يسألوهم يعني هل عليك دين أم لا، ما هي المصاريف التي تكلفتها في الحصاد وجمع هذه الثمار أو ما إلى ذلك، أو في يعني ما نفقات الزرع، دل هذا على عند الجمهور على أنه لا تحسب هذه النفقات. لماذا؟ لأن الفقير موجود في الشارع وفي الحي وفي الطريق، ينظر إلى هذه الثمار وهذه الزروع وتعلق قلبه بها، ومن ثم ومنتظر منها يعني الزكاة، إعطاء نصف العش أو العش بركة. نعم. والزكاة فيها نماء. نعم. وفيها بركة، فالشكل العام أنه ينقص نصف العش أو العش، إن الله تعالى ينمي الزكاة. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ألف واو، يقول في رسالته: ما حكم التفكير في الموت والإكثار من ذكره، وبما يستعد المسلم للموت؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الدافع إلى التفكير في الموت وكثرة ذكره والحديث عنه عند المسلم قد يكون حالة صحية عند صاحبها، تحسه على خشية الله تعالى والاستعداد للقائه، وذلك بالتوبة الصادقة والاستغفار وجميع الأعمال الصالحة. وقد يكون الدافع على ذكر الموت والحديث عنه حالة مرضية عند صاحبها تثير عنده الخوف الشديد والقلق الكبير على المصير إلى القبر وظلمته، وسؤال الملكين منكر ونكير، والخوف على العيال والأموال وفراق الأصحاب والشهوات إلى غير ذلك من الأعباء والمسؤوليات. ولذلك نقول لصاحب السؤال: اجعل تذكرك للموت وتفكرك فيه من النوع الصحي الصحيح الذي رغب الشارع فيه وحس عليه لتنمية الوازع الديني وتصحيح العقيدة بأركانها وتطبيق الشريعة بأصولها وفروعها والتحلي بمكارم الأخلاق مع الناس جميعا وأداء الحقوق لأصحابها وأداء حقوق الله عز وجل على الوجه الأكمل، والاجتهاد في قيام الليل وكثرة الإنفاق في وجوه الخير. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. رواه ابن ماجه والبيهقي. وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. رواه الطبراني. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال: إذا دخل النور القلب انفتح وانشرح. قالوا: هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. رواه ابن جرير الطبري. هذا ويكره مع هذا التذكر والاستعداد للموت أن يتمنى الإنسان الموت، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم نهوا عن ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية